إن الله جل في علاه أمر عباده بالاجتماع على الحق ونبذ التنازع والفرقة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتحقق ضرورة الاجتماع على الحق ونبذ أسباب الخلاف والتقاطع والتدابر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه. فيجب على أمة الإسلام أن تعتصم بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تعض عليهما بالنواجذ.